آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في شرح الرسالة عند الكلام على صلاة الليل بالضبط. طيب، وذكرنا أفضل الليل آخره في القيام، من أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من غالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء يستيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. قال: ومن غلبت عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر. هذا لفظ حديث، هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما سبق هو غالبه عبارة عن حديث، وساقه هنا المؤلف رحمه الله بلفظه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل فصلاه ما بين طلوع الفجر، ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كان كمن صلاه من الليل. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فات حزبه من الليل صلاه 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. فقال المؤلف: من غلبت عيناه، يعني فاته وكان يرى من نفسه أنه يستيقظ ليلا ليصلي الليل فلم يصلي الوتر، قال ينام ثم يقوم ويصلي، لكن نام وغلبه النوم فلم يستيقظ إلا عند الفجر ولم يتمكن من الصلاة، قال فله أن يصليها ما بين طلوع الفجر وأول الإسفار. هذا الكلام مؤلف، يعني استدرك، يعني هذا كلام إذا كان استيقظ قبل الفجر، إذا كان استيقظ قبل الفجر. أما إذا كان استيقظ بعد الفجر فالحديث الذي ذكرته هو الذي يرد هنا، إذا استيقظ بعد الفجر فيؤخره إلى طلوع الشمس، ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يصليه. أما هنا قال فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، يعني قبل أن يصلي صلاته وهي صلاة الصبح، ثم يوتر ويصلي الصبح، ثم يوتر ويصلي الصبح. لكن هذا يقيد أنه كان استيقظ قبل الفجر بحيث يسعه أن يؤدي صلاة الليل التي هي عليه. تفضل. والمقصود بالإسفار هو انتشار بياض النهار أول الفجر، أول الفجر. فالصواب هنا يقال إذا استيقظ قبل الفجر ووسعه وقت الصلاة صلى قيام الليل انتهى، ولكن ها هنا يوتر يصلي ركعات الوتر. أما إذا كان بعد الفجر استيقظ فهنا يصلي الصبح ويترك حتى تطلع الشمس ويقضي الوقت الصلاة في هذا الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال. وها هنا يرد الحديث الذي ذكرته الذي قلت هو عبارة عن حديث، وهو من فاته حزب من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس والزوال كان كمن صلاه من الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. قال فلو أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، هذا إذا استيقظ قبل الفجر. أما إذا استيقظ بعد الفجر فمثل ما ذكرت. والمقصود بالإسفار هو انتشار أول انتشار البياض أول الفجر، يعني بعد مضي أول الوقت، لأن أول الفجر يكون الظلام، يكون الظلام منتشرا يسمى الغلس، يعني لا يستطيع أن يرى الرجل جليسة ومن هو قريب منه، ثم يبدأ ينتشر البياض حتى يصير يعرف جليسه ومن هو قريب منه، وهذا يسمى الإسفار، الإسفار بخلاف الإصفرار، فذاك بعد وقت العصر. قال ثم يوتر ويصلي الصبح، يعني إذا كان نام ليلا على أنه يصلي يقوم ويصلي، ثم استيقظ عند الفجر وكفى الوقت تسع الوقت صلى وأوتر. فإن لم يتسع الوقت يصلي الصبح، ولما تطلع الشمس يصلي هذا الذي كان يصليه بين طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال. طيب، وهل يصلي ركعة الوتر؟ قال ثم يوتر يصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. أما إذا صلى الصبح قال لا يقضي الوتر، لا يصلي ركعة، الركعة لا يصليها، لا يصلي الركعة الوتر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. إذا وقع في يوم من الأيام نام ولم يستيقظ إلى الفجر يقضي الليل قيام الليل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، لكن كم يصلي؟ يصلي 12 ركعة. ولهذا قال أهل العلم إذا كان يقوم بركعة واحدة يصلي ثنتين، وإذا كان يصلي ثلاثة ورقد ولم يستيقظ فيصلي أربع، إذا كان يقوم بخمس يقضي ست، وإذا كان يقوم بسبع يقضي ثمان، إذا كان يقوم بتسع يقضي عشر، وإذا كان يقوم بإحدى عشرة ركعة يقضي ثنتي عشرة ركعة. يبقى الخلاف في الوتر، فجمهور أهل العلم على أنه لا يقضى، ولكن في الحديث الصحيح رواه الدارقطني بسند صحيح من فاتته ركعة الوتر فليصلها إذا ذكرها، أو من نام عن ركعة الوتر فليصليها إذا استيقظ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه يصلي هذه الركعة متى استيقظ ومتى ذكر. قال ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع. هذا من كلام على تحية المسجد، تسمى تحية المسجد أي ركعتان يصليهما قبل أن يجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة عند البخاري وحديث أخرى أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي رواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هاتان ركعتان سماها أهل العلم تحية المسجد، واختلف أهل العلم فيها، فالجمهور على أنها سنة يتأكد استحبابها، سنة يعني سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وقيل هذا القول لم يقل به أحد إلا الظاهرية. ووجوب ركعتين تحية المسجد أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فليركع وجوبا، ونهى عن تركها وقال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهم، فصلى الرجل ركعتين. فالقول بالوجوب أقوى والله أعلم. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقوله ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس في مذهب جمهور أهل العلم، فلا يجلس ليس للنهي التحريم ولكن الكراهة، فالسنة المؤكدة أنه يصلي ركعتين، والصواب أنه واجب. قال إن كان وقت يجوز فيه الركوع، إذا دخل المسجد وكان الوقت يجوز فيه النافلة، يعني بعد الظهر، قبل العصر، قبل الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء. أما إذا كان بعد الفجر وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد العصر قبل غروب الشمس، فهذا الوقت لا تجوز فيه الصلاة. قال فلا يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفئ الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى أن يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا أن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث رواه كثير من الصحابة، يصلون إلى 14 صحابيا، رواه عمر وابن عباس وابن عمر وابن وعلي بن أبي طالب وابو هريرة معاذ بن جبل وسعيد الخدري بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص عائشة أبو سعيد الخدري أبو أمامة وغيرهم كثر يصلون إلى 14. كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها، وأن نقبر فيها موتان، عند طلوع الشمس، وإذا توسطت الشمس في كبد السماء، وعندما تتضيف للغروب. ولهذا يقول أهل العلم أوقات النهي خمسة: بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعندما تكون السماء في الشمس في وسط السماء، وبعد العصر، وعندما تتضيف للغروب. فأما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وبعد العصر وقبل الغروب، فهذه أوقات نهي، والنهي فيها لكراهة شديدة. أما عندما تكون السماء الشمس في وسط السماء، وعندما تطلع تكون عند الطلوع، وعندما تكون عند الغروب، فهاهنا النهي شديد، لأن عند الطلوع وعند الغروب تطلع على قرني الشيطان وتغرب على قرني الشيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار. وعندما تكون الشمس في وسط السماء فذاك وقت اشتداد لهيب النار. فصار عندنا هذه الأوقات خمسة: ثلاثة النهي فيها شديد، اثنان منها النهي فيها أيضا لكنه دون هذا، ولكن دون هذا. فهذه الأوقات قال أهل العلم أو جمهور أهل العلم لأنه تمنع الصلاة فيها، وهو مذهب المالكية والحنابلة، خلاف عليه الشافعية والحنابلة في أن الصلاة في هذه الأوقات جائزة إذا كانت الصلاة لها سبب كتحية المسجد أو استخارة وضاق عليه الوقت أو ركعتي الوضوء أو ركعتي توبة. والصواب هو الصلاة أنه يصليها إذا كان لها سبب، أما النافلة المطلقة فلا. قال ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر. واحد دخل المسجد ولم يصلي الفجر بعد، هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين الفجر، ولا تكفيه ركعتين الفجر؟ نقول تكفيه ركعتين الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يركع ركعتين، سواء كانت ركعتين الفجر أو ركعتين نافلة أو غير ذلك. فإذا جاء ولم يصلي الفجر بعد فالركعتا الفجر تغنيه عن ركعتين تحية المسجد، ولا يلزم أن يجمع نياته، بل ينوي الصلاة التي يريدها وتغنيه عن تحية المسجد. لكن إذا كان ركع في البيت، وإن ركع الفجر في بيته، إذا كان صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف به، يعني في المذهب قولان، فقيل يركع وقيل لا يركع، وهما قولان مشهوران، وكل منهما حكاه القيرواني هنا بصيغة التمريض قيل، مع أنه أحيانا يذكر القول المرجح عنده يقول وقيل، كما مر معنا في أقصى أو أقل ما بين الحيضتين أو أمد الحيض ذكر ذلك. والقولان مشهوران في المذهب. وقال سحنون بعدم الركوع، وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره، وكذا العلامة الدردير في شرحه، وقيل بل يركع، والصواب الركوع لدلالة الحديث عليه. قال ولا صلاة نافلة، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بعد الفجر لا توجد نافلة، وهو الصحيح، إلا إذا كان صلاة لها سبب. طيب إذا جاء وجد الناس يصلون الصبح فصلى معهم، متى يصلي الفجر؟ قال ولا صلاة ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر. إذا جاء قام يصلي الصبح صلى معهم الصبح، ثم بعد الصبح صلى ركعتي الفجر إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس ففي المذهب لا يصلي ركعتي الفجر، والصواب خلافه، والصواب جواز هذا وهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف وجد رجلا في خلف الصف يصلي ركعتين، قام يصلي ركعتين، فذهب إليه وقال الصبح أربعا. فلما سلم الرجل قال يا رسول الله إني لم أكن قد صليت ركعتي الفجر فصليتهما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، فدل على جواز صلاتهما بعد الصبح. وجاء في حديث آخر عند الترمذي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. فالسنة الأولى ثابتة بالإقراء، وهي صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح، والسنة الثانية ثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالصلاة أو صفة الصلاة. يبدأ في باب جديد، باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم، يعني هذا ما يتعلق بصلاة الجماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.